المفروض يقول جزاك الله خيرا يسأل، المفروض أن طالب العلم يدرس الكتب الصغيرة أولا، لكن في الجامعة ندرس المطولات مباشرة. ما نصيحتكم لطالب ما تأصل في العلم ويجب عليه أن يدرس مقر؟ هذا سؤال يعني خاص فيما يظهر لي، ليس عاما للإخوة عموم الحاضرين، لكن عموما لمن قال أنه يجب أن يدرس المفروض أن يدرس الكتب الصغيرة أولا؟ المفروض أن يتدرج في طلب العلم، ما هو الصغير؟ ليس كل صغير تدرسه ابتداء، ليس كل رسالة صغيرة تناسب أنها أن تكون من أوائل ما تدرس، لا. وما أدري ما مقياس الصغر والكبر عند هذا. إنما الذي يجب على طالب العلم إذا أراد أن يسلك طريقة العلماء في تلقي العلم أن يتدرج في العلوم، أن يتدرج في طلب العلم، هذا أولا. ثانيا أن يتدرج في العلم الواحد، أن يتدرج في العلم الواحد. تقول يا شيخ متى نستطيع أن ننجز؟ نقول نعم، إذا أضعت وقتك في القيل والقال في الذهاب والإياب، أكثر الوقت نائم أو على الإنترنت، ها تكتب وتشارك وترد وتأخذ وتعطي وتمنع، ما تطلب العلم أصلا، ما تنام إلا أنت خلاص كالمخدر كالصريع. ثم بعد ذلك تفوت ماذا؟ الصلوات، وتفوت ماذا؟ الجماعات. ثم يأتيك يقول الجماعة ليست واجبة وليس في النوم تفريط، وتأتيك هذه الأعذار التي هو ليس من أهلها. لكن الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصف تصب عن قريب غاية الأمل. يجب أن تجتهد في تحصيل العلم، وأن تسلك طريقة أهله، وأن تصبر نفسك عليه، وأن تسلك الطريقة الصحيحة، وقد تكلمنا في هذا مرارا وتكرارا. ثقوا تماما، والله لو صدقت مع الله في رغبتك في تحصيل العلم لتعبده جل وعلا على بصيرة ولتنصر دينه، والله إن الله سيوفقك، والله، ويبارك لك في وقتك بل وفي عمرك، وهذا ليس على الله بعزيز، والشواهد حاضرة. فلا تقول السلف في القديم كانوا ولا زال من العلماء من هو موجود من بارك الله له في وقته وفي علمه. هذا العلامة شيخ شيوخنا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله عن كم مات؟ كم عمره؟ 36 سنة تقريبا، وهو عالم متقن محرر محقق. ما نقول نتكلم عن أزمنة وعن قرون متطاولة متباعدة، هي الآن. ولكن من صدق الله صدقه الله،